السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا بالأمس على شيء من حال الإمام أحمد، من ذكر حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وما كان عليه من فضل وعلم واسع ومعرفة بنصوص الكتاب والسنة، واطلاع عظيم على أدلة الشريعة. ولا شك أن تقليد من كان كذلك أولى من تقليد من دونه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة مهمة في هذا السياق، وهو أن من كان مقلدا فليقلد من كان أولى أو أعلم. فمن عرف فضل الأئمة الأربعة وعرف حال الأئمة الأربعة فإنه لا شك يقدم تقليدهم على تقليد غيرهم. يقول ابن رجب بعد أن بين هذا الفضل العظيم للإمام أحمد، وذكر شيئا من مكانة هذا الإمام ومعرفته واطلاعه، إنه سيبذل نصيحة للقارئ. يقول: إذا فهمت هذا وعلمته فهذه نصيحة لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام. أنا عاوزك الآن تضع نفسك في هذا الجو. أنت تذهب إلى عالم أو إلى شخص ممن تثق بعلمه وديانته من معاصريك، وتقول له: يا شيخ لو سمحت انصحني نصيحة. فينصحك نصيحة. انظر إلى حالك في هذا الوضع، وأنت تسمع نصيحة من شيخ كبير تثق فيه وقد بذلها لك خالصة لوجه الله عز وجل، وبذل جهده في النصح لك. كيف سيكون وقع هذه النصيحة عليك؟ كيف سيكون قبولك لهذه النصيحة؟ هذا هو. الآن ابن رجب سينصحك، ويقدم بهذه المقدمة: ابن رجب هذا العالم الكبير الإمام العظيم، أنت يعني من آمال الإنسان وطموحاته العظيمة أن يصل إلى درجة هذا الإمام أو إلى الرتبة التي كان فيها هذا الإمام العظيم ابن رجب. فهو ينصحك الآن نصيحة تنفعك في مسيرتك في طلب العلم، وتنفعك في سيرك إلى الله عز وجل. إذن لابد أن نرعي أسماعنا لهذه النصيحة، وأن نقف أمامها ونتفكر فيها ونقبلها بقبول حسن. فإن الله عز وجل قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إذا فهمت هذا وعلمته فهذه نصيحة لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام، أؤديها إليك خالصة لوجه الله تعالى. خالصة لوجه الله تعالى. إذن هو ينصحك لله، الدين النصيحة، وكذلك أنا الآن أنصحك. وهذه الدروس كلها أصلا ما نريد بها إلا النصيحة لكم، وإلا فحسب الإنسان أن يجلس في مكانه يعرف طريقه ويسلك في طريقه وخلاص. يعني كل واحد يمشي بما يريد أو يفعل ما يحب، لكننا نعلم أن الله عز وجل سيسألنا عن بذل هذا العلم وعن تعليم الناس وعن النصح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك نحن ننصح بهذه النصائح، لأننا سرنا في هذا الجو وعرفناه. كما قلت لكم، أنا رجل بدأت طلب العلم كما هو الوضع الذي أنتم عليه الآن. وضعكم هذا اللي هو فيه سوء الفهم لمسألة المذاهب، وسوء الظن بكتب التراث، وحسن الظن بنفسي وبالمعاصرين، وموضوع الإمام الراجح رحمه الله وتلامذته المحققون، إن إحنا عندنا خمسة مذاهب، المذاهب الأربعة ومذهب الإمام الراجح، كل الكلام ده إحنا عشناه وناظرنا فيه وجبنا الموضوع ده لأخره، يعني وصلنا إلى غاية هذا الطريق، ثم رجعنا مرة ثانية وعرفنا فضل علم السلف على الخلف وفضل هذا الطريق الذي سارت عليه الأمة، طريق المذاهب الأربعة وطريق التمذهب وطريق معرفة فضل أهل العلم السابقين. يقول ابن رجب إنه سيؤدي هذه النصيحة إليك خالصة لوجه الله تعالى، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو التعليل، يعني أنا تعب نفسي وأعرف لك الرسالة دي، ابن رجب بيقول كده، ومدخل نفسي في جدال وقيل وقال لأنني أحب لك ما أحبه لنفسي، وهذا مقتضى النصيحة ومقتضى الإيمان الكامل، أن يحب الإنسان لإخوانه في الله ما يحبه لنفسه. ونحن لأننا سرنا في هذا الطريق وعرفناه وعرفنا فضل هذا الطريق اللي هو طريق التمذهب وما يوصل إليه صاحبه، فإننا نحب أن يسلك إخواننا هذا الطريق، نحب لهم أن يهتدوا بهدي السلف، نحب لهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وقدر سلفهم، نحب لهم أن يحفظهم الله عز وجل من الزيغ والانحراف والتحريف والتعالم والكلام في الدين بغير علم وهكذا. طيب ما النصيحة؟ يقول ابن رجب رحمه الله: إياك ثم إياك. أشوف النصيحة أولها إيه؟ إياك، تحذير، إياك ثم إياك، يعني تحذير شديد، أن تحدث نفسك أنك قد اطلعت على ما لم يطلع عليه هذا الإمام، ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه هذا الذي ظهر فضل فهمه على من بعده من أولي الأفهام. أول حاجة هو عاوز نصيحة ابن رجب. هذا ابن رجب ده إيه؟ حافظ، يعني رجل، عارف يعني حافظ، يعني هذا الرجل اطلع على كتب الحديث ودواوين السنة واطلع وحفظها وعرف الصحيح والضعيف وعرف العلل وعرف الكلام على الرجال، حافظ كبير، إمام، ليس شخصا هينا. اللي بيتكلم ده مش واحد مبتدئ في العلم، مش واحد معاصر، مش واحد، يعني أعلم المعاصرين في زماننا في الحديث لا يبلغ رتبة الحافظ ابن رجب، أعلم المعاصرين مطلقا، مهما تقول من أسماء، مهما تقول من أسماء، لا يمكن أن يدعي أنه مثل الحافظ ابن رجب في معرفته بالسنة وآثار السلف. هذا الإمام الكبير اللي قلت لكم في أول الشرح لم يأتي بعده أحد في رتبته في علم الحديث والمعرفة بآثار السلف، لدرجة أنه يقارن برتبة شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة السنن والآثار مع العلم القوي جدا المتين بالمذهب الحنبلي، وهو من أئمة المذهب وممن يرجع إليه في معرفة معتمد المذهب. مع هذا الاطلاع العظيم لابن رجب، وبيتكلم مع أهل زمانه، مش بيتكلم معنا احنا المساكين، لا، ده بيتكلم أهل زمانه، يكلم أهل زمانه، فبيقول له، بيقول إيه؟ إياك ثم إياك أن تحدث نفسك أنك قد اطلعت على ما لم يطلع عليه هذا الإمام، ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه هذا الذي ظهر فضل فهمه على من بعده من أولي الأفهام، اللي هو الحال اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. عندك مشكلتين، مش عندك مشكلتين. المشكله الاولى اني يسمع حديثا ويفهمه فهما معينا، وبعدين يجد ان الائمه كاحمد مثلا يخالف فهمه او فهم شيخه لهذا الحديث، فيقول ايه اول اجابه؟ معلش، لعل الحديث لم يبلغ الامام. والحاجه الثانيه اني اقول لا، بلغه ولكنني فهمت منه ما هو اولى من فهم الامام، حتى لو قال لك خلاص الحديث بلغ الإمام أحمد ولا هو رواه في مسنده مثلا، بعدين يقول لك لا معلش، إحنا يعني لنا فهم آخر في الحديث أولى من فهم هذا الإمام. فابن رجب يحذر من هذا أشد التحذير. طبعا ده في سياقه هو ليس كلاما مع من وصل إلى رتبة الإمام، لأنه مش هنقول للشافعي إياك أن تخالف فهم أحمد بن حنبل، ومش هنقول لابن تيمية إياك أن تخالف فهم الشافعي وأحمد مثلا، يعني احنا لا نخاطب المجتهد هذا الخطاب، إنما نحن نخاطب العام المحض اللي ما فيش عنده أي معرفة، فلا يستفتي وليس له أن يدخل بعقلي أصلا في هذا الباب، ونخاطب طالب العلم الذي بدأ يقرأ ويفهم، بدأ يدرس ويقرأ ويفهم ويطلع لسه في البداية، فكلما مر عليه حديث وفهم منه فهما أو وجد أن شيخه فهم منه فهما يريد أن يعارض فهم الأئمة المتقدمين بهذا الفهم الذي فهمه أو فهمه شيخه، فهو ده الخطاب معه. وبعض الناس عنده اعتراض بيقول أنت من أين أتيت بالتفريق بين العامي المحض وطالب العلم المتفقه؟ احنا قلنا قبل كده أن ابن القيم له كلمة نقلتها لكم من ثلاث دروس تقريبا، أن العامي المحض لا يصح له مذهب بخلاف طالب العلم الذي بدأ في دراسة المذهب، فإنه يفهم شيئا من كلام العلماء ويفهم شيئا من أدلة إمامه، فهذا أعلى رتبة من العامي المحض. وبعض الناس فهم من كلامي شيئا أنا لم أرده، فهم أن الشخص الذي بدأ يدرس ويقرأ ويتمذهب من حقه أن يفتي نفسه، وهذا غلط. أنا لم أرد هذا المفهوم، وحتى لو كانت في بعض العبارات يفهم منها هذا فأنا الآن أوضح وأقول ليس هذا مرادي. هناك عامي صرف لم يقرأ شيئا في كتب الفقه ولا يعرف شيئا من علوم الشريعة، فهذا قطعا بالإجماع يستفتي، وليس له أن يستقل بأي فهم أو استدلال أو شيء. وهناك عامي بدأ يطلب العلم، لسه مبتدئ في العلم، مبتدئ ما زال يدرس ويقرأ، ما خلص لسه كتاب في الفقه، لم يتصور مسائل الفقه بعد، ولا درس أصول الفقه، ولا عرف آلات الاجتهاد ولا أي حاجة، لسه مبتدئ بيبدأ. طبعا ده أيضا لابد أن يستفتي، لكن هل له أن يعمل بما فهمه من مذهبه وشرح له وقرر له؟ يعني مثلا مبتدئ هو بيقرأ كتاب الطهارة، فدرس الآن نواقض الوضوء وعرف أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء عند عند عند الإمام أحمد، هو متمذهب بمذهب الإمام أحمد، فمس امرأته بشهوة، ده يتوضأ ولا يروح يستفتي؟ طب ما خلاص ما بيدرس وفهم، هو مش مستقل بنفسه، قاعد بيدرس مع الشيخ والشيخ فهمه أن هذا الأمر من نواقض الوضوء، فهذا إذا نزلت به نازلة وفهم حكمها في مذهبه فإنه يعمل. فبعض الناس لك نزلت نازلة، إيه ده أنت بتتكلم على النوازل، فهم النوازل دي اللي هي إيه الحوادث الجديدة، لا نازلة يعني شيء يستحق يحتاج إلى فتوى، مش المعنى العرفي للنازلة، أنا أتكلم على نزل به أمر يحتاج إلى معرفة حكمه، مش نازلة يعني شيء جديد، لا أمر قديم هو زي نواقض الوضوء. فهذا وقد درس نواقض الوضوء لا يحتاج أن يستفتي في هذا الذي وقع له، لأنه فاهم عارف أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، فيستفتي في إيه؟ وهناك أيضا شخص أنهى مرحلة المبتدئين، قرأ الفقه كله ودرسه ودخل في المرحلة اللي بعدها وبدأ يعرف الأدلة والنقاشات والأقوال والأخذ والرد، وبدأ يدرس أصول الفقه وكذا وكذا وكذا، فده رتبة أعلى، ولكنه أيضا لا يجوز له أن يستقل، لا يجوز له أن يستقل بالنظر، هو أيضا سيستفتي فيما أشكل عليه، وما ميزه من مذهبه ودرسه وأتقنه يعمل به، لكن ليس وله أن يقلد مذهبا آخر، لأن احنا قلنا لا يلزم التمذهب بمذهب واحد على طول الخط، لكن هذا ليس عالما من أهل النظر والاجتهاد، ليس له أن يناقش الأئمة، ليس له أن يغلط الأئمة، ده لسه في متوسط ولا حتى منتهي، لم يبلغ بعد درجات أول درجات الاجتهاد اللي هي أدنى درجة، مجتهد المسألة ولا مجتهد الفتوى، لسه ما وصلش هو للدرجة دي. يعني سنتكلم في بعد إن شاء الله على درجات المجتهدين كما ذكرها أهل العلم، حتى يعرف كل إنسان رتبة نفسه. فده هو أنا كنت بقول كيف يترك واحد درس المذهب الحنبلي من أوله إلى آخره، خلص مثلا زاد المستقنع وحفظه وفهم الروض المربع وأتقنه، ليه الشخص ده اللي فهم الروض المربع ودرسه وضبطه تماما يروح يستفتي واحد معاصر في مسألة موجود حكمها في الروض المربع؟ يعني أنا عاوز أفهم ده بأي وجه، يعني هل تظن أن هذا المعاصر سيكون أولى بإصابة الحق من هؤلاء العلماء؟ أصل الروض المربع ده مش البهوتي، هو صحيح تأليف البهوتي، لكنه جايب لك اجتهادات المذهب أهل المذهب اللي هو الألف سنة اللي فاتت اللي سبقت البهوتي، ولا 800 سنة اللي سبقت البهوتي، يعني منذ وفاة الإمام أحمد 700 وشوي. فهو جاي بالخلاصة دي، البهوتي مش دي مش اجتهادات الشيخ منصور البهوتي، مش نظر الشيخ منصور البهوتي وحده، لا ده اجتهادات مدرسة الحنابلة اللي إمامهم لوحده يزن المعاصرين كلهم ويفوقهم ولا يصلون أصلا شيئا فيه، ونقسم عليها بالعشرة دي، يعني الإمام أحمد لوحده، فكيف بالمدرسة كلها؟ وهكذا نقول في الشافعية، يعني أنا بضرب مثال لأن أنا أدرس المذهب الحنبلي، لكن كذلك نقول في الشافعية وفي المالكية وفي الحنفية. فاللي درس هذا المذهب وفهمه وضبطه وأتقنه، أي عقل يخليك تروح تستفتي واحد معاصر في مسألة موجودة في المذهب وأنت تعرف حكمها في مذهبك؟ كيف يعني؟ حتى لو قلنا أن هذا المعاصر من أهل الفتوى ويجوز تقليده وتبرأ الذمة باستفتائه، لكن أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تترك المذاهب الأربعة وتروح تقلد معاصر معاصرا؟ في حد يقول كده؟ يعني ما هذا الدون الذي ترضاه لنفسك؟ إن لا، لكن لو أنت شايف إن الشيخ فلان المعاصر أعلم من أحمد بن حنبل وأعلم من الشافعي، ده كلام تاني. إحنا يعني إيه اللي بيشوف اللي شايف النظرة دي، إحنا منجادلوش أصلا، بنريح دماغنا منه ونشتري دماغنا زي ما بيقولوا وسيبه. سيبه يا عم، ما ترجعش قلبك معاه، لأنه هو أصلا مش موجود، يعني الراجل مش موجود أصلا، هتكلمه في إيه؟ ما هو ما يعرفش، زي ما قلت لكم ما يعرفش مين أحمد بن حنبل، وبالتالي هتكلم بقى هتقعد توجع في قلبك على الفاضي. سيبه يا عم يقلد المعاصر، قلد يا عم المعاصر. لكن احنا بنتكلم عن الناس اللي بتفهم، اللي عندها استعداد تفهم كمان، حتى مش فاهم بالفعل عنده استعداد، يعني يفهم بالقوة ان شاء الله هفهم، انا عندي استعداد افهم يا شيخ، تعال بقى مفاهمك. ما ينفعش حضرتك تترك تقليد المذهب لتقليد معاصر الا لو انت دماغك فيها حاجة مش مظبوطة، انما انت تظن ان المعاصر اعلم ولا اورع ولا اتقى؟ لا. طب واحد قال لي اه انت بتقول اورع واتقى، يعني هو لازم لما اخالف مذهب الحنابلة واخذ بقول الشيخ ابن عثيمين مثلا في مسألة، يبقى انا كده اظن ان ابن عثيمين اورع؟ لا، ده ما يلزمش خالص، ولا ده كلامي اصلا، واللي فهم الكلام ده من كلامي اخطأ في الفهم. لكن في ناس يرون في انفسهم بلسان الحال كده، او حتى بيعبروا بتعبيرات تدل على هذا، ان الورع والاحتياط شيء والاخذ باقوال الائمه شيء اخر، وان هو شايف نفسه لما يقول بوجوب ستر الوجه مثلا هو ده الورع، وكاني اللي قال بعدم الوجوب لم يكن ورعا، وكان اللي قال صلاه الجماعه في المسجد مش واجبه في ترجيحاته شيء من التساهل. فمش معنى ان انا اخذت بالاحوط ان انا اتهمت المخالف بان هو مش ورع، لا ده مش معناه طبعا ولا يلزم، لكنه احيانا يكون موجودا في ممارسات البعض وفي كلامهم وفي تعبيراتهم. فده اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو ادخال مسلك جديد اجنبي في مسلك الترجيح، نظام الوعظ ونظام ان كذا هو الورع. الورع هو تقليد أئمة الدين، مش الورع تقليد الجهلة ولا من لم يبلغ رتبتهم. عاوز تبقى ورع فعلا، ورع حقا، الورع أن تقلد أئمة الدين، أن تسلم الفقه إلى أهله، أن تقلد من هو أعلم بالله ورسوله، لأنه مظنة إصابة حكم الله عز وجل. وحكم الله مش لازم يكون هو القول الشديد، ممكن يكون هو القول السهل في المسألة. فالمظنة في إصابة حكم الله أقوى في الأئمة الأربعة من المعاصرين، وده أمر لا جدال فيه أصلا. وبالتالي اللي بيقلد الأئمة حتى لو في قول فيه سهولة هو مش لم ينقص ورعه بهذا. ثم إن من أخذ مذهبا واضطرد عليه، صحيحنا لا نلزم بهذا ولا نقول بوجوب التمذهب بمذهب واحد، لكنه سالم من قضية التلفيق وقضية اتباع الرخص جملة وتفصيلا، لأنه واخد مذهب برخصه وعزائمه. مش واجب، بقوله للمرة الألف، مش واجب أن تقلد مذهبا برخصه وعزائمه، لكنك لو قلدت مذهبا برخصه وعزائمه برئت ذمتك أولا بلا شك بالإجماع، لأن المذاهب الأربعة يسوغ تقليدها بالإجماع، وثانيا أنت أيضا في منأى عن قضية اتباع الرخص والتلفيق اللي ممكن يكون معيبا في بعض صوره، وعن قضية التساهل. لا، مفيش تميع الحمد لله. هيجي لك بقى واحد يتفلسف عليك في مسألة هي سهلة في مذهبك، يقول لك شوفوا الورع ومش الورع. لا، انت تبقى عندك فهم كل للمسألة. الورع هو تقليد أئمة الدين، وده لا يمنع انك في بعض المسائل تحتاط لنفسك، عادي مفيش مشكلة. يعني مثلا مسألة فيها خلاف العلماء حرام ولا حلال، العلماء أصلا ينصون على أن الخروج من الخلاف القوي مستحب، فأنت ما فيش مشكلة خالص. لكن مشكلة في الممارسات النفسية والتي تمارسها أيضا على غيرك. أنت أحيانا في نفسك ترى أنك أعلى من غيرك، أورع من غيرك، لمجرد أنك قلت بهذا القول، أو تظن في غيرك نقصا في دينه أو في ورعه لأنه قال بقول ثاني. وده كله دائر في دائرة الجهل بمقام الأئمة والجهل بطرائق الاستنباط من الأدلة. طيب، فابن رجب الآن يبذل لك نصيحة، إن إياك ثم إياك إنك تظن في نفسك أنك اطلعت على ما لم يطلع عليه الإمام، أو وصلت في الفهم إلى ما لم يصل إليه الإمام. لأن أنت عرفت الإمام ده رجل يحفظ مليون حديث، رجل نهى من يحفظ 100,000 و200,000 و300,000 حديث أن يفتي، فانت عاوز ايه تاني؟ مش معقوله كل ما اقول لك مساله تقول لي لعل النص لم يبلغه. طب هو ايه اللي بلغ الراجل؟ يعني الراجل اللي حافظ مليون حديث ده ايه اللي بلغ؟ ما الاحاديث التي بلغته؟ وكيف تظن ان انت الكتب الحديث الموجوده في زمانك هذه كلها لا تصل الى عشر محفوظات الامام؟ فازاي تظن ان في احاديث معينه عندك معرفهاش الامام احمد؟ يعني الظن ده جالك من انهي مصيبه؟ مين اللي زرع في دماغك الفكره الغريبه دي؟ وإيه أحيانا تكون هي الأحاديث ما فيش غيرها في الباب، يعني هي أم الباب أو لا يوجد غيرها في الباب، وتقول لعله لم يبلغه. طب هو إيه اللي بلغ الراجل؟ طيب لا، واللي يكيدك إنه ممكن يكون الحديث ده في مسند أحمد ويقول لك لعله لم يبلغه، يعني يكون أحمد رواه ويقول لك لعله لم يبلغه. فإحنا بنفتح على نفسنا فتحات عيب قوي صراحة، بنحط نفسنا في مواقف بايخة زي ما بيقول. فلا، ما تظنش الظن ده. لكن هل ممكن أقلد فهما آخر غير فهم الإمام أحمد؟ آه ممكن، هتقلد بس يكون إماما معتبرا كالشافعي كمالك كأبي حنيفة، الأئمة المعتبرون اللي هم ساغ تقليدهم وأجمع المسلمون على براءة الذمة بتقليدهم، ما فيش مشكلة، بس بمسلك التقليد مش بمسلك الفلسفة، انك تتفلسف وتحط نفسك في موضع المجتهد. زي ما قلنا امبارح كده، شيخ الإسلام يقول من كان مجتهدا من كان مقلدا لازم حكم التقليد، فلم يصوب ولم يرجح ولم يزيف ولم يضاعف، ماشي على التقليد، فلم يرجح ولم يزيف ولم يصحح ولم يخطئ، ماشي مقلد، مش من حقه يقول راجح، لكن من حقه أن يقلد غير إمامه المنتسب إليه، ماشي، بس ما تتبعش الرخص. يكون مثلا، وشيخ الإسلام بينص على المعنى ده، إن اللي التزم مذهب ما ينفعش يتركه عشان قول أسهل، إلا لو ظهر له دليل ظهورا يعني مثله يظهر له هذا الدليل ومش لاقي إجابة عند أهل مذهبه، فله أن يقلد غيره، أو إن ينتقل إلى تقليد من هو أعلم وأورع. ودي ما فيش فيها مشكلة، احنا مش معترضين على الصورة دي أصلا، بس هو في الآخر مقلد، قلد الشافعي أو قلد أحمد أو قلد معاصرا، وأدنى هذا أن يقلد معاصرا، لأنه نزل عن، يعني فعلا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نزل عن تقليد الأئمة الكبار إلى تقليد المعاصرين. طب وليه؟ ده كده كده مقلد، قلد العلماء المعتبرين. طب وما ايه يا ابن رجب بعد هذه النصيحة؟ طيب اياك ان انت تظن انك فهمت ما لم يفهمه، وحفظت ما لم يحفظه، وعرفت ما لم يعرفه. طب اعمل ايه يعني؟ قال ايه بقى؟ ولتكن همتك كلها مجموعة على فهم ما اشار اليه وتعلم ما ارشد اليه من الكتاب والسنة على الوجه الذي سبق شرحه. يبقى اصرف همتك الى فهم كلام الامام، وفهم اشاراته، وفهم تعليلاته، وفهم أدلته، وكيفية الاستنباط، وتعلم ما أرشد إليه من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وغير هذا مما ذكرناه عن الإمام. اتعلم قبل ما تتكلم، تعلم ثم تكلم، تعلم، اضبط العلم، افهم كلام العلماء قبل ما تعترض، ما تقعدش كده تعترض بجهل أو بما وصلك من علم قليل، اصبر عشان تتعلم، وسع في دماغك كده، يبقى عندك حاجة اسمها بقعة الإمكان، تبقى واسعة شوية كده، حط فيها الحاجات اللي انت مستشكلها، حط املاها، سرحها الى بقعة الامكان زي ما ابن تيمية بيقول وابن سينا وغيره. وبعدين تبدأ بقى دماغك تتسع وتفهم شوية شوية، فتقل اعتراضاتك مع الوقت، بتقل اعتراضاتك. انت عندك اشكالات عادي، اشكالات ما عنديش حاجة قطعية ارد بيها هذه الاشكالات، قطعية يعني مبنية على علم مش جهل مركب. فابدأ افهم شوية شوية شوية لحد ما عقلي يتفتح بالعلم، فلا انكر في الخلاف، ويتسع صدري، ويتسع صدري. فمن كثر علمه قل إنكاره، على عكس ما الناس متصورة إن الواحد لما يبقى عالم تلاقي دماغه قد كده، هو بقت صغيرة وعمال يطلع لك زي المسمار في كل حاجة، منشورات الفيسبوك لأ واحد نطلق زي المسمار، تكتب على تويتر يطلع لك زي المسمار، على الأسك يطلع لك زي المسمار، وهكذا ماشي في الشارع برضو يطلع. أنت ما بتسلمش، مسامير جاي من كل ناحية، وهو فاكر نفسه عنده علم. لا، ده بالعكس، ده اللي عنده علم يقل إنكاره ويتسع عنده الاحتمالات، وده لسعة العلم وسعة النظر وسعة الأفق. فتضيق دائرة القطعيات عنده، مش تتسع، لا، تضيق دائرة القطعيات، وتبقى فيه دوائر أخرى، احتمالات وظنيات وأمور تحتاج إلى نظر وإعادة استدلال وكذا وكذا، فيتسع أفق ويتسع صدر. يبقى راجل إيه صدره واسع كده. فيجي الإمام أحمد يقول إيه بقى لما واحد يألف كتابا في الفقه يذكر فيه الخلاف، وراح يعرضه على الإمام أحمد، يقول له هذا كتاب الخلاف. فقال له الإمام أحمد سميه كتاب السعة، سميه كتاب الإيه الاختلاف ده، سميه كتاب السعة، توسعة من الله على عباده. الله تعالى أراد ذلك، هو برحمته من رحمة الله بنا أن تكلم في الكتاب الكريم بنصوص تحتمل أكثر من فهم، وكذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا بنحو هذا ليختلف الناس فتتسع دائرة الاحتمالات فيعذر الإنسان ويبقى عنده مخرج. لو كان كل حاجة على قول واحد واحتمال واحد سيضيق هذا بالناس إلى يوم القيامة. شوف كم مليار مسلم منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، مع اختلاف الأزمنة والأمكنة وقوة الدين وضعف الدين وظهور العلم وخفاء العلم، لو كان كل شيء على قول واحد كيف سيتعبد الناس لربهم؟ ده احنا عندنا أربع أحيان في مسألة ثلاث أربع أقوال، والناس برضو بيتركوها ويعملوا بالحرام المحض، وعاوزين ينحلوا عن رقة التكليف. لكن لما تقول لا ده أنا عندي قولين ثلاثة أربعة وكلهم كلها سائغة وكلها تحتملها النصوص، فيمكن للمفتي أن يحيل على من يفتي بقول سهل زي ما عمل الإمام أحمد وغيره، وممكن أن يحكي القول السهل حتى يتسع الأمر على الناس يبقى تعظيم الدين في نفوسهم، بدل ما يبقى معتقل أنه بيعمل حاجة حرام، لا ده مقلد عالما معتبرا، ومعيار السهولة والصعوبة مش هو معيار الحق والغلط أو الصواب والخطأ، مش هو المعيار. فممكن يكون الصواب هو القول السهل أصلا، وده يعني ملحظ يعني مهم جدا. بل إنهم قالوا إنه قد يصلح العمل بالمرجوح ويصلح الناس، فحينئذ هذا الخلاف توسعة، لأن من خالف الإجماع ضل، لكن الخلاف السائغ سعة. الأئمة فاهمين الكلام ده، أن اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، زي ما ابن قدامة رحمه الله قال في مقدمة كتابه اللي هو في الفقه المقارن بتعبير العصر يعني اللي هو المغني. وحينئذ تتسع دائرة الإعذار، وده يؤدي إلى سعة الأفق والسهولة على الناس في الالتزام بأحكام الله. فيجي الإمام أحمد برضو يقول إيه، الفقيه لا يحمل الناس على مذهبه، الفقيه ما يمشيش ورا الناس بالكرباج كل اللي خلفه يبدعه ويضلله وينكر عليه، لا، الفقيه لا يحمل الناس على مذهبه، يفتي والدنيا سهلة، ممكن واحد تاني يفتيك بفتوى سائغة. ما احنا فاهمين طبعا احنا مش بيفتح باب الانحلال، ما احنا بالعكس احنا ضبطين الناس بأربع مذاهب معتبرة، فالانحلال ما فيش مجال يعني ما جيش بقى يقول لك شوف انت عاوزين تفتحوا باب الانحلال، لا، ما احنا حبيب نتكلم في سياق ايه، سياق تقليد المذاهب الأربعة المعتبرة اللي اي قول انت هتاخد بيه خد بيه قبل كده كم مئة ألف واحد، مش كم واحد وكم عشرة وكم مية، كم مئة ألف واحد من العلماء عملوا بهذا القول وقالوا به واعتقدوه دينا. فحتى نسبة الخطأ اللي كلمنا عنها قبل كده في الدرس هتبقى ايه يعني واحد في الألف، اين هذه النسبة يعني ما قدر هذه النسبة في مسائل الدين. فباب الانحلال الحمد لله مغلق. ده هو أصلا احنا بنقول كده عشان نغلق باب الانحلال وباب التأليف والاختراع والتحريف لدين الله عز وجل. لكن يكون فيه سعة أفق. طب وما التعصب المذهبي جه منين يا شيخ اما انت بتتكلم في كده؟ والله التعصب المذهبي ده هو آفة تربوية نفسية مش آفة مذهبية. يعني المذاهب لا تؤدي، افهم الكلام ده كويس، المذاهب لا تؤدي نصوصها ولا ممارسات أئمتها إلى هذا التعصب المقيت اللي وقع. احنا بننكرش انه وقع، لكن وقع مع المتمذهبة ووقع مع غير المتمذهبة. وانت عايش اهو في زمن الناس ممكن تفتي بقتل بعض الناس وهم مش متمذهبة اصلا، ويبدعك ويضللك ويكفرك وهو مش متمذهب، وما يصليش وراك وما يسلمش عليك وما يجوزكش بنته، ولو شافك في الشارع يعني اليهود والنصارى احب اليه منك، وكل كلام ده احنا عايشينه في الواقع. وناس مش متمذهبة وبيكرهوا المذاهب، وناس مش قابلين انك تقول قول يخالف قوله، مش اصلا ما عندوش قبول انك تحط منشور في صفحتك الخاصه بقول معتبر من اقوال الائمه الاربعه، ما بيقدرش يروح داخل لك على طول ينط عليك يطلع لك زي المسمار زي ما بنقول، ما بيقدرش يمسك نفسه. ففين بقى سعه الافق؟ مين قال لك ان ترك التمذهب سيؤدي الى قبول الخلاف؟ بالعكس، بل ان نصوص، ما الفرق بقى ان نصوص المتمذهبه الائمه اللي فيها من التوسعة والإعذار والإحالة على غيره، وإن يصلى خلف المخالف في الفروع، وإن للمفتي أن يخير إلى آخره، ونقلتها لكم قبل كده. هذه النصوص هي التي يحاكم إليها المتمذهبة، الممارسات الغلط ترد إلى هذه النصوص ويرد بها عليهم. يا جماعة المعيار هو أنتوا غلطانين. إنما نصوص غير المتمذهبة هي في نفسها يلزم منها، لإن لم تكن بالنص فباللازم بلا شك هذا التعصب الذي يعيشه هؤلاء الآن، لأنه أصلا شايف أنه فهمه هو الفهم الوحيد هو الحق المحض، خلى الفهم للنص بقدسية النص، ما عندوش أي قبول لأنك تفهم فهم تاني. غالبا في طبعا أحيان لكن غالبا ما عندوش، هو أصلا متعصب شايف أنه هو الوحيد اللي فهم صح، شايف أن غيره متعصب وجاهل، ف هو يورثك هذه النفسية أصلا في التعامل. هو الحديث حجة بنفسه، ما تقوليش فهم حد، لدرجة أن أنا بقيت أشوف من ممارسات الناس، وإيه يعني ابن عمر أخطأ؟ ابن عمر أخطأ عمر، إيه يعني اجتهد عمر؟ أنت جاي يقول لك في صلاة التراويح إجماع المسلمين من فعل، يعني فعل الخلفاء الراشدين كعمر ومن بعده وإجماع الصحابة ونصوص العلماء في الإجماع، وشايف ناس بيقولوا لا معلش احنا لا نرد النص باجتهاد صحابي. يد المصيبة السوداء. فلا ده هو، وده دي مش واحد واثنين وثلاثة واربعة، لا ده ظاهرة واسعة الانتشار، مش ممارسات فردية، لا ده واسعة الانتشار. فالتعصب وقع في هؤلاء اكثر وهو لازم مذهبهم، انما وقع في المتمذهبة وليس لازما لمذهبهم، ولم يكن هو الصبغة الغالبة على المتمذهبة. وقع بلا شك احنا بننكروش. فالحل مش انك تنقض البناء المذهبي اللي هو اصلا ما يؤديش الى هذا التعصب، ولا الحل انك تزهد الناس في هؤلاء، ولا الحل انك تاخد الممارسات القليلة دي وتجعلها هي الصورة البارزة، وكل ما نقول تمذهب يبقى يساوي التعصب زي ما بيعمل بعض المعاصرين دلوقتي، فبقى عنده كده مرادف متمذهب متعصب، يقول لك ده حنبلي متعصب، حتى لو هو مش متعصب، حنبلي يعني متعصب، وشافعي يعني متعصب، مذهبي يعني متعصب، هو ده اللي وقع في نفوسهم. فمش الحال انك تنقض هذا البناء اللي بنته الأمة وتوارثته، وكان بناء تراكميا، وعصم الله به الأمة من الانحراف والزيغ، وحفظ الله به دين الناس، تيجي انت مش عاجبك شوية ممارسات تروح هدمه كله، وتعالوا بقى ايه نفهم فهم جديد ونستقل بالفهم، ويا جماعة النصوص حجة، وإحنا متعبدين بالنصوص مش بأقوال الرجال، وافتح الباب لإيه؟ مليار وربع مسلم يجتهد، عشان يبقى عندك مليار وربع رأي. لو كل واحد طلع برأي مثلا، طبعا مش هيصل مليار وربع يعني، بس هيبقى عندك آراء كثيرة يعني تحتملها النصوص. ممكن يكون النص يحتمل، بس الإجماع منع أحد الاحتمالين. لا ده أصلا مش معترف بموضوع الإجماع، ده مضروب عنده قياس بقى، وطريقة القياس وطريقة العلماء في الاستنباط ده كله مش موجود، ما بيذكرش أصلا. هو النص حجة بنفسه، هو الدليل يعني كتاب والسنة، وكلها نصوص، ما فيش ظواهر ولا مؤول ولا احتمالات، ما عندوش الكلام ده، الباب مقفول أصلا. فهذا غاية الانغلاق، غاية ضيق العطن عند هؤلاء في مقابل المذاهب اللي فيها اتساع. والله أنا أكلمك عن نفسي، عن نفسي وعن من أعرفهم من المتمذهبة اللي أعرفهم، مش واحد واثنين وعشرة وعشرين، كل من عرفته درس هذا درس بهذه الطريقة، اتسعت صدورهم أكثر مما كانوا عليه من قبل، أو تحولوا إلى سعة الصدر ولم يكونوا أصلا من أهل سعة الصدر. في بعضهم هو كان أصلا ضيق العطن قبل وبعد، هو كده خلقته كده، طبيعته هكذا، لكن الغالب هو الذي أقوله لكم، اتسعت صدورنا لما درسنا المذاهب، لما قلدنا مذهبا واحدا اتسع الصدر. ليه؟ لأني بس فهمت كيف يستنبط العلماء، كيف أن النص يحتمل عدة احتمالات، من أين جاء الخلاف، حتى لو أنا مش بقول بالقول الثاني بس أراه سائغا، وأعرف قدر الأئمة وأنهم لا يتكلمون في دين الله بغير علم وبغير دليل وبغير هدى، فخلص واحد أعصابه بتهدى، ما بيبقاش متنمر كده قاعد مستني أي حد يخلفه وروح ناطط في وشه، ما فيش، الدنيا هديت، مش هكتب لك كتاب وأقول لك هو ده الصفة الوحيدة لكذا، لو ما عملتش كده يبقى أنت مخالف للسنة، ونقعد نغلط في العلماء. يا عم إيه ده؟ إنما الإمام أحمد يقول لك الفقيه لا يحمل الناس على مذهبه، إياك أن تحمل الناس على مذهبك، ما تحملش الناس على مذهبك، مادام فيه خلاف سيب الناس. فابن رجب يقول ولتكن همتك كلها مجموعة على فهم ما أشار إليه وتعلم ما أرشد إليه من الكتاب والسنة على الوجه الذي سبق شرحه. يجي بقى واحد يسخر من العلماء المتمذهبة ويحط رجل على رجل ويقول لك ها ضيعوا أعمارهم في معرفة المعتمد وتحقيق قول فلان وفلان، ياريتهم كانوا بذلوا هذه الجهود والأعمار في فهم نصوص الكتاب والسنة. انت كده يعني يا ريتك بتاكل وتنكر، ده القطط بتاكل وتنكر، انت حتى لا بتاكل ولا بتنكر، انت بره الموضوع اصلا. يعني الناس تعبوا طلع عينيهم عشان يخدموا لك الكتب وينقحون لك المذاهب ويضعون قواعدها واصولها ويشرحون العباره ويريدون عليها وكذا وكذا وكذا، عشان حضرتك يوصل لك الطبخه على الاكل جاهزه، تقعد انت تحتقر في جهودهم؟ ما هو أصلا شاف إن هو مش هيصل إلى رتبة الأئمة الأربعة، وكده كده ما فيش جديد حيتقال غير المذاهب قالته، فقعد يحقق لك قواعد وأصول وعبارات وينقح ويبدئ ويعيد ويتعب نفسه. أيوة صح، بيتعب نفسه، بس عشان إيه؟ عشان يحقق لك ما تصح نسبته إلى الإمام فتبرأ الذمة بالتقليد. ما هو أصلا إيه اللي ميز المذاهب الأربعة عن بقية الاجتهادات؟ ما كان فيه مجتهدين غير الأئمة الأربعة، ايه اللي خلانا نقول اتبع الائمه الاربعه فقط؟ ان مذاهبهم خدمت، فانت جاي تتريق على الخدمه اللي هي اصلا ميزت المذاهب الاربعه، لولا الخدمه دي ما كانش تميزت المذاهب الاربعه. فخدموها وحققوها ونقحوها وبذلوا فيها الجهد الواسع العظيم الكبير. واحد زي النووي ده، شوف النووي بضخامته في العلم قاعد يحقق في مذهب الشافعي، وهو المرجع الاكبر في معرفه مذهب الشافعي، كتاب تلو كتاب تلو كتاب في تحقيق مذهب الشافعي، ما كانش بيضيع عمره ولا حاجة، بالعكس ده كان يحقق المذهب الذي تبرأ الذمة بتقليده، عشان لما تقلد تبقى مطمن إن ده كلام الشافعي وما تصح نسبته إلى مدرسة الإمام الشافعي أو إلى فقه الإمام الشافعي من أقوال ووجوه واحتمالات وروايات وحكايات وكذا وكذا. فده جهد مش مهدر ولا حاجة، ما كانش عندهم فضول في الوقت فمش لاقين يعملوا إيه، ما كانش انشغال بالذي هو أدنى عن الذي هو خير، ما كانش صرف للجهود فيما لا فائدة من ورائه، ما كانش زي ما يقول بعض المتخلفين المعاصرين عصور الانحطاط الفقهي. انحطاط فقهي؟ تبتري على الحواش التي تفتح ذهنك وتنمي ملكاتك وتقول عليها انحطاط؟ طب ورينا انتوا عملتوا ايه اللي ما عندكوش انحطاط؟ ايه بقى اللي احنا وصلنا له دلوقتي؟ تركنا الكتب، مش بس الحواشي، تركنا المتون والشروح والحواشي والمذاهب جملة، فين بقى الارتفاع؟ بلاش الانحطاط، خلينا ورينا الارتفاع يا عم، بقالنا 100 سنة اهو، اي وصلنا فين؟ وصلنا للي احنا عايشين فيه ده. الدين كلأ مباح، كل لازم حاجة بيقولها. المرأة الحائض تصوم عادي وتصلي كمان. الطلاق الشفوي كانوا عايزين ما يمنعوه. حد الردة ما فيش، حد الرجم ما فيش، حد مش عارف ايه ما فيش. المرأة الحجاب مش واجب دلوقتي، في اقوال ان الحجاب مش واجب اصلا على فكرة، يعني اكيد انتوا شايفين وعارفين. ده اللي احنا وصلنا، تركنا العلم، تركنا الكتب، تركنا التراث، فتحنا الباب للناس. يلا تفضل، سيبكم من الاحتياطات الفقهي، خلينا عم في الارتفاع الفقهي. تقدمت الأمة؟ لكن انت منشغل بهذه الحواشي والناس وصلت الأمر. طب حضرتك مش منشغل بحواشي وبرضه ما وصلتش الأمر، لا فهمت حواشي ولا وصلت أمر. احنا منشغلين بالحواشي وانت بقى روح الأمر، قاعد جنبها بتعمل معنا ايه؟ ما تروح يا عم، حد مسكك روح الأمر. لا هو قاعد بس بيلسن عليك. طيب، ثم بعد ذلك يقول ابن رجب، ثم بعد ذلك ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل العلم لا مسائل الإسلام، أعني مسائل الحلال والحرام، وفي علم الآفاق أعني مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو العلم المسمى في الصلاح كثير من العلماء بعلم السنة. يبدو أن كلمة لا مسائل الإسلام دي فيها مشكلة، يعني لا دي فيها إشكال. نتكلم الآن على مسائل الحلال والحرام، الفقه، وأيضا مسائل العقيدة والسلوك، وكل يعني العلوم التي تكلم فيها الإمام رحمه الله. فإن هذا الإمام كان غاية في هذا العلم، علم العقيدة، طبعا هو إمام أهل السنة والجماعة، وقد امتحن بسبب مسائل منه وصبر لله على تلك المحنة، ورضي المسلمون كلهم بقوله الذي قاله ومقامه الذي قامه، وشهدوا أنه إمام السنة وأنه لولاه لكفر الناس. فمن كانت هذه، وقالوا إن الله تعالى أعز الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. شوف أبو بكر وأحمد بن حنبل، طب كل اللي بينهم دول سبحان الله العظيم، فضل الله يؤتي من يشاء. رجل وصل إلى رتبة لم يصل إليها أحد في زمانه ولا قبل زمانه، شيء عجيب سبحان الله العظيم. فكيف يرضى الإنسان أن يترك تقليد هذا الإمام؟ مش هقولك عشان يقلد الشافعي، لا ما بقولش كده، لا والله لا، هتترك الأحمد وتقلد الشافعي على عيني وراسي. لكن كيف يرضى الإنسان أن يترك تقليد هذا الإمام لتقليد من دونه؟ ليه كده بس؟ ليه ترضى نفسك بهذا الدون؟ فمن كانت هذه منزلته في علم السنة، كيف يحتاج إلى تلقي هذا العلم من كلام أحد من العلماء غيره، لا سيما لمن ينتسب إلى مذهبه؟ فليتمسك ممكن الاثنين بكلامه في عامة هذا الباب، فليتمسك يعني طالب العلم، أو فليتمسك ويعرض، الاثنين ممكن يعني. خلينا نمشي على المبني، على ما فيه الخطاب كأنه يخاطب شخصا. فليتمسك بكلامه، لا على أنه يعني يتكلم على ضمير الغائب وليس على أنه مبني لما لم يسمى. فليتمسك بكلامه في عامة هذا الباب، يعني فليتمسك طالب المذهب بكلام إمامه في عامة هذا الباب، ويعرض عما أحدث من فضول المسائل التي أحدثت، ويعرض عما أحدث في الدين من فضول المسائل التي أحدثت. وليس للمسلمين فيما أحدث حاجة، بل تشغل عن العلم النافع وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتوجب كثرة الجدل والخصومات في الدنيا، مما هو منهي عنه عند هذا الإمام وغيره من السلف الماضي. فده علم الاعتقاد وده علم الفقه، وكذلك علم الإحسان، وهو علم المراقبة والخشية، كان هذا الإمام فيه غاية، علوم السلوك والتصوف والآداب. فمن وقف على سيرة هذا الإمام وما نقل عنه من كلام في هذا الباب وعن أصحابه سيجد خيرا كثيرا، كما كان في علم الإسلام والإيمان آية، كان في علم الإحسان غاية، كما كان في علم الإسلام اللي هو الفقه، هو بيسمي مسائل الفقه مسائل الإسلام، وبيسمي مسائل الاعتقاد مسائل الإيمان، ثم يتكلم على علم الإحسان. وهذا يبين لك إن كلام إن لا هذه الزائدة في الأول يعني فيها إشكال، لا هذه في قوله ثم بعد ذلك ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل العلم لا مسائل الإسلام يعني لا دي فيها إشكال، يبدو أنها يعني زائدة، كأنه يقول أو مسائل الإسلام أو نحو هذا، لأن من كلامه جعل هذه مسائل الحلال والحرام كأنها مسائل الإسلام متعلقة بالعبادات يعني، والأخرى مسائل العقيدة هي مسائل الإيمان، وهذه مسائل الإحسان، وهذا اصطلاح معروف بمسائل المتعلقة بالسلوك والتصوف والعبادة والزهد إلى آخره، هذه متعلقة بحديث جبريل فيما يتعلق بالإحسان، يعني هو كل على تقسيم حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك علم الإحسان وهو علم المراقبة والخشية، كان هذا الإمام فيه غاية كما كان في علم الإسلام والإيمان آية، ولكن كان الغالب عليه في هذا العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الأحوال، عشان يعني إيه الانحرافات التي حصلت بعد هذا في طريق التصوف وغيره، فلذلك كان لا يطلق إلا المأثور عن السلف دون ما أخذته المتأخرون عن الخلف، ولقد كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندا بالسنة، لا يرى إطلاق ما لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال، ولا سيما في علم الإيمان والإحسان. فعلا هذا معروف، يعني الإمام أحمد من الأئمة الذين لهم وقوف تام عند ألفاظ الكتاب والسنة لا يتجاوزها، حتى أن بعضهم قال أنه نصوصي أو بعضهم قال أنه ظاهري، لكنه رجل فقيه عالم كبير، لكنه يضع كل شيء في موضعه. ولقد كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندا بالسنة، لا يرى إطلاق ما لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال، ولا سيما في علم الإيمان والإحسان. وأما علم الإسلام اللي هو متعلق بالحلال والحرام اللي هي مسائل الفقه يعني، فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعة مما لم يسبق فيها كلام للحاجة إلى ذلك، مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في مسائل ليس لهم فيها إمام، وهذا ذكرناه من قبل. وحينئذ نعلم أن ما فيش لا يمكن أن يكون شيء مما نراه في كلام الإمام رحمه الله يقال عنه مثلا أنه بدعة ولا ليس له فيه سلف أو لم يأخذ فيه، لا صعب جدا، صعب أن تقول على شيء يستحبه أحمد في أبواب العبادات بدعة، دي يعني كلمة تقيلة قوي، صعبة. ولهذا ذكرت لكم من البهوتي في مسألة قراءة سورة القلم قال إيه؟ لعله بلغه فيه أثر، سورة اقرأ يعني قلم ليه اقرأ، مش لاقين حاجة لكن لعله بلغه فيه أثر. صعب جدا الإمام أحمد يستحب عبادة كده، مش ممكن يعني، ما بتجيش من أحد الناس، تيجي من الإمام أحمد، لكن لسعة علمه واطلاعه على آثار السلف قد يخفى علينا ما وصله هو. فكان يجتهد في مسائل الحلال والحرام ويتكلم فيها برأيه إذا لم يقف فيها على أثر، وأما إذا وقف فيها على أثر فإنه لا يتجاوز الأثر، وإنما كان يجيب غالبا عما سبق الكلام فيه وفيما يحتاج ولا بد لوقوعه ومعرفة حكمه، وفيما يحتاج ولا بد لوقوعه ومعرفة حكمه. فأما ما يولده الفقهاء من المسائل التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا نادرا فكان ينهى كثيرا عن الكلام فيها، لأنه قليل الفائدة ويشغل أو يشغل أحسن عما هو أهم منه مما يحتاج إلى معرفته. وكان رضي الله عنه لا يرى كثرة الخصام والجدال ولا توسعة لقيل أو قال في شيء من العلوم والمعارف والأحوال. رجل أثري جدا، أثري على حق بقى، مش الأسماء اللي احنا بنشوفها دلوقتي فلان الأثري وتلاقيه لا فاهم ولا عارف وحاجة تقرف، لا أثري أثري مع الفهم مع الضبط مع حسن الخلق مع الديانة المتينة، إنما يرى الاكتفاء في ذلك بالسنة والآثار ويحث على فهم معاني ذلك من غير إطالة للقول والإكثار، ولم يترك توسعة الكلام بحمد الله عجزا ولا جهلا. وده اللي قاله ابن رجب وفصله في كتابه المهم فضل علم السلف على الخلف وأحلتكم إليه من قبل. وعدم التوسع في الكلام ليس لجهل ولا لعجز ولا لقصور، لكن لا يتوسع لأنه يعلم أنه لا خير في هذا التوسع، فعن علم سكت وليس عن جهل، في سكوت عن جهل وفي سكوت عن علم، ولكن ورعا وفضلا واكتفاء بالسنة فإن فيها كفاية، واقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين فبالاقتداء بهم تحصل الهداية. كلام سلفي إيه يعني على الجد، ما فيش أحسن من كده. طب يلا هو واحد عاوز احسن من كده، عاوز واحد احسن من ابن رجب يكلمك بالكلام ده، يعني تقول سلفي سلف احنا سلفية، في احسن من كده؟ رجل يقرر لك طريقة السلف في الاعتقاد وفي السلوك وفي الايمان وكل شيء وفي الفقه كمان، لكن احنا لا، كل كلام ده حلو بس نيجي في الفقه نخترع طريقة جديدة. فإن أنت قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصحيحة، لو أنت قبلت نصيحتي ولزمت طريقة هذا الإمام وتفقهت في كلامه وقلدته وأحسنت به الظن إلى آخره، فلتكن همتك حفظ ألفاظ الكتاب والسنة. الأكذوبة بتاعت إيه؟ الفقهاء أعرضوا عن الكتاب والسنة، الفقهاء قالوا أن كتب الفقه تغني عن الكتاب والسنة، أعوذ بالله من هذا البهتان. إيه ده؟ ده اللي يقول كده ده يبقى مسلم؟ أن في حاجة تغني عن الكتاب والسنة ده مسلم؟ يعني في مسلم يرى أن في كتب أيا كانت هذه الكتب تغني عن الكتاب والسنة؟ ولهذا السفريني بيقول على هذا الفرض الغريب أن فقه الدليل حاجة وفقه المذاهب حاجة، قال وهل كتب الفقه إلا زبدة الكتاب والسنة؟ أنت ليه عندك الافتراض العجيب ده أن كتب الفقه شيء والكتاب والسنة شيء؟ ده كتب الفقه يعني فهم الكتاب والسنة، يعني فهم الكتاب والسنة. في أخ بيقول أن في إحدى النسخ في جميع مسائل العلم من مسائل الإسلام، ماشي كويس، يعني لو قلنا مين يبقى كويس، لكن لا دي هذه يعني لا هذه ليست صحيحة. فأهو ابن رجب بيقولك أهو خلاص عرفت قدر نفسك، عرفت قدر الإمام أحمد، ستقلد الإمام أحمد، هتبقى مذهبي ومش هتخرج عن مذهب الأربعة، خد بقى النصيحة دي، لتكن همتك حفظ ألفاظ الكتاب والسنة ثم الوقوف على معانيها بما قال سلف الأمة وأئمتها. لما قلت لك كده تعظيم الكتاب والسنة مش مجرد انك تاخذ الالفاظ وتفهمها فهما مستقلا، لا، انك تفهمها كما فهم السلف بالآلة التي كانت عند السلف. ما عندكش الآلة دي يبقى قلدهم عشان تسلم. ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم وكلام أئمة الأمصار ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه والاجتهاد على فهمه ومعرفته. زي عشان تبقى في رتبة الإمام أحمد أو ماشي على طريقه، ما احنا هو الإمام أحمد كان كده، أحفظ الناس لنصوص الكتاب والسنة وأثار السلف مع الفهم مع المعرفة بأقوال الفقهاء الأمصار. قلنا لكم امبارح أنه قرأ كتب أهل الرأي، ذهب واختلف إلى أبي يوسف، قرأ كتب محمد بن الحسن، عرضت عليه أقوال فقهاء الأمصار وسئل عنها إلى آخره. فهو وأنت إذا بلغت من هذه الغاية فلا وأنت إذا بلغت من هذه العلوم يعني الغاية فلا تظن في نفسك أنك بلغت النهاية، وإنما أنت طالب متعلم من جملة الطلبة المتعلمين. يعني بعد كل ده ينهر أبيض، بعد ما أحفظ ألفاظ الكتاب والسنة وأفهم معانيها واحفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاوي وكلام أئمة الأمصار وأعرف كلام الإمام أحمد واضبطه، مش لسه أنا في زاد المستقنع ما خلصتوش وعمال أتفلسف، ولا لسه ما قريتش حاجة وعمال أقول رجح ومرجوح، لا، ده أنا بعد كل ما خلص ده كله لسه طالب متعلم من جملة الطلبة المتعلمين، عشان تعرف أن احنا بنهلك نفسنا نهلك أنفسنا. ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد ما كنت حينئذ معدودا من جملة الطالبين. يعني أنت لو عايش مع الناس دي ما كانش هيبصوا لك أصلا، ولا كأنك ما، يعني لو أنت ماشي كده أنت مش موجود، أنت مين حضرتك، مين أنت بالضبط، ما فيش. فإن حدثتك نفسك بعد ذلك أنك قد انتهيت أو وصلت إلى ما وصل إليه السلف فبئس ما رأيت. يعني اعرف قدر نفسك، حط شخصك براسهم، ما تقولش نحن رجال وهم رجال. أرجوك اتق الله في نفسك ولا تزري بنفسك، وما تقولش نحن رجال وهم رجال. قلت لك امبارح انت لو خنثى مشكل كنا استريحنا من القرف بتاعك ده، عشان ما تقولش احنا رجال وهم رجال. ارجوك احذف الكلمه دي من قاموسك لانها ليست لك، ليست لك. واياك ثم اياك ان تترك حفظ هذه العلوم المشار اليها، حفظ هذه العلوم المشار اليها، وضبط النصوص والآثار المعول عليها، ثم تشتغل بكثرة الخصام والجدال وكثرة القيل والقال وترجيح بعض الأقوال على بعض الأقوال مما استحسنه عقلك، ولا تعرف في الحقيقة من القائل لتلك الأقوال، وهل هو من السلف المعتبر بأقوالهم أو من غير أهل الاعتدال، زي ما بيحصل دلوقتي. يقعد بقى يشتغل بالخصام والجدال والقيل والقال والترجيح والراجح والمرجوح وكذا وكذا، وبعدين يلاقي أقوال غريبة وأنت لا تعرف في الحقيقة من الذي قالها وفي أي سياق قالها، والذي قالها من السلف المعتبر فيرجع إليه ولا لا. أهو يدور في الكتب أي قول موجود كده مرمي مهجور مطرح، يقول لك أهو قال به مش عارفين من السلف. طب إيه موقف العلماء من القول ده؟ الأمة كانت فين عن القول ده؟ ايه مدى اعتباريته وسواغيته واحتماليه الادله له؟ هل في اجماع عليه ولا لا؟ على خلافه ولا لا؟ ما فيش ولا في دماغه الكلام ده كله. فواحد يقول لك كده عشان يضل الناس، واحد يقول لك كده عشان بيقول لك الحديث حجه بنفسه، والله ما لناش دعوه، حتى لو ما حدش خالص قال بيه الحديث حجه بنفسه، ودي اتكلمنا عنها بالامس. وإياك أن تتكلم في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما قاله السلف. إياك أنك تأخذ حاجة من القرآن والسنة تفهمها كده بنفسك كما أشار إليه إمامك، فيفوتك العلم النافع وتضيع أيامك. الله. وإياك أن تتكلم في كتاب الله أو في حديث رسول الله بغير ما قاله السلف كما أشار إليه إمامك، فيفوتك العلم النافع وتضيع أيامك. فإن العلم النافع إنما هو ما ضبط في الصدور وهو عن الرسول أو عن السلف الصالح مأثور، وليس العلم النافع أرأيت وأريت. فقد نهى عن ذلك الصحابة ومن بعدهم ممن إذا اقتديت بهم فقد اهتديت. وكيف يصح لك دعوة الانتساب إلى إمام وأنت على مخالفته مصر ومن علومه وأعماله وطريقته تفر؟ حبة وعظ كده وحبة شغل عالي يعني. واعلم وفقك الله أنك كلما اشتغلت بتلك الطريقة وسلكت السبل الموصلة إلى الله على الحقيقة واستعملت الخشية معرفش بقى يعني أمامي، واستعملت الخشية ونفسها المراقبة، ممكن تكون كده، واستعملت الخشية ونفسها المراقبة، ونظرت في أحوال من سلف من الأئمة بإدمان النظر في أحوالهم بحسن العاقبة، ازددت بالله وبأمره علما، وازددت لنفسك احتقارا وهضما، وكان لك من نفسك شغل شاغل عن أن تتفرغ لمخالفة المسلمين. دي نصيحة يعني للناس اللي هم بتوع القيل والقال والجدال. أخونا بيقوله إنها في جميع مسائل العلم من مسائل الإسلام، تمام كده، هي ما ينفعش تكون لها أصل. واستعملت الخشية إيه؟ في النسخة عندك الخشية نفسها المراقبة، يعني عبارة فيها قلق، لكن على كل حال المعنى واضح من السياق. اعلم أنك كلما اشتغلت بتلك الطريقة وسلكت السبل الموصلة إلى الله على الحقيقة واستعملت الخشية، عنده في نسخة استعملت الخشية نفسها المراقبة ماشي، ونظرت في أحوال من سلف من الأئمة بإدمان النظر في أحوالهم بحسن العاقبة، ازددت بالله وبأمره علما، وازددت لنفسك احتقارا وهضما. وده فعلا ما يورثه العلم صاحبه، يزداد بأمر الله علما ويزداد خشية ويحتقر نفسه ويهضمها، بعض الناس يا جماعة بيشوف ان الكلام ده منطبق على التعامل مع الجهلة. يعني ايه؟ أنت رجل سلكت طريق طلب العلم وعرفت السلف وعرفت أحوال السلف وقرأت في تراجم الأئمة وعرفت قدر الأئمة، فعرفت قدر نفسك واحتقرت نفسك وهضمت نفسك في جنب هؤلاء وتركت اجتهادك لتقليد هؤلاء، ده كده علم نفعك وأورثك الخشية وهضم النفس. يجي بقى ناس من المعاصرين ليك، لا عاوزك تعمل الكلام ده معاه، هو تترك فهمك لفهمه هو، تترك علمك اللي هو سلكت فيه طريق السلف لفهمه هو، ده اللي حضرتك بتقوله ده اسمه كبر، مش اسمه ان انا لا اهضم نفسي، ده اسمه كبر، لانك وقعت في بطر الحق وغمط الناس، ومن انت بجوار السلف حتى اترك ما عليه السلف من اجلك انت. فقال لك شوف فلان يتكبر على المعاصرين، شوف فلان شايف نفسه على المعاصرين، لا هو انا الحقيقة شايف نفسي والمعاصرين لسنا شيئا في جوار السلف، أنا وهم كده مع بعض، مش شايف نفسي على المعاصرين، لا يعني مش شايف إن أنا حلو وهم وحشين، لا أنا شايف إن إحنا كلنا كده لازم نمشي ورا السلف، ومعيار فضل المعاصر أن يكون معظما للسلف، اللي ماشي في الطريق ده أنا بعظمه وبحترمه وبحطه فوق دماغي، اللي شايف نفسه أعلم من الأئمة وأهدى من الأئمة وأعلم بمراد الله ورسوله من الأئمة فأنا ما لا أبالي به أصلا، وده لاني عارف قدر السلف مش لان انا شايف نفسي. فعاوزين نفهم بس الكلام صح، ومن ما تاثرش بال بشويه العبارات اللي بيحطوها دي عشان يخوفوك يخضوك بيها. فلان ده ملوش كبير، هو مين اللي ملوش كبير؟ اللي سايب اجماع الامه، اللي سايب 1400 سنه من العمل المتواتر وبيقول عليه بدعه، ده ليه كبير؟ وانا اللي بقول كبير الائمه الاربعه ماليش كبير؟ ايه يا عم قلب الحقائق اللي انتوا عايشين فيه ده؟ اللي بيجي على قول متواتر معمول به ويقول لك بدعة، اللي بيقول الحديث حجة بنفسه وإن لم يقل به أحد، اللي بيقول نحن رجال وهم رجال وهو لم يبلغ يعني أي رتبة في العلم، ده ليه كبير؟ وأنا اللي بقول لك قلد الأئمة الأربعة ولا تخرج عن أقوالهم وإلزم طريقهم، بقول يبقى إحنا ملناش كبير؟ ده إيه الافترة ده؟ ده إيه رمتني بدائها وانسلت؟ يعني ما فيش أحسن، ده هو ده التطبيق الحقيقي، رمتني بدائها وانسلت. مين اللي ملوش كبير يا عم؟ ده احنا كبرانا هم أئمة الإسلام، وعشان أنا ليا كبير ما بسمعش كلام الصغار، عشان أنا عارف الكبير وماشي وراه ومحترم نفسي لا أبالي بمخالفة الأصاغر. الأصاغر دول مش موجودين لا في العير ولا في النفير بالنسبة لي. فلما تقول لي قولك ده من قال به من أهل العلم، قصدك من أهل العلم يعني أقولك من قال به من أهل العلم؟ قال به أحمد بن حنبل ومش عارف مين ومين ومين ومين، تلاقي ولا يبالي أصلا، هو مش في دماغه السؤال ده، هو عاوز يقولك من قال به من أهل العلم يعني المعاصرين. طب المعاصرين دول لو ربنا ما خلقهمش أصلا ما كانش ده يؤثر في القول صحة ولا ضعفا. لو أنا وإنت وفلان وفلان وشيخك وشيخي وشيخ شيخي وشيخ شيخك وكل الناس دي لم يخلقهم الله ما كانش في حاجه تنقص من الاسلام على فكره، ولا من الاقوال الفقهيه كانت موجوده ومعتبره وكله ماشي تمام. فاعتبار مشايخك ان هذا القول راجح او مرجوح ما اضافش حاجه على القول من حيث هو ولا من حيث القائلين به، عشان نبقى فاهمين الامور بس كويس وما نقعدش نعمل نقول كلام لا حاصل تحته. لا يا حبيبي احنا لينا كبير، لينا كبراء، ولولا هؤلاء الكبراء لضللنا، لولا هؤلاء الكبار الأكابر لضللنا وضعنا ووقعنا في الانحرافات. فانت خليك كبير كده واعقل وضع كل إنسان في مقداره الصحيح. وكان لك لبيقولك بقى لما تعمل كده وتحتقر نفسك، وكان لك من نفسك شغل شاغل عن أن تتفرغ لمخالفة المسلمين، وتقعد بقى تخالف وتجيب أقوال جديدة وتخترع اختراعات، ولا تكن حاكما على جميع فرق المؤمنين كأنك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت إلى مقام لم يصلوه. فرحم الله من أساء الظن بنفسه علما وعملا وحالا. فرحم الله من أساء الظن بنفسه علما وعملا وحالا. وأحسن الظن بمن سلف وعرف من نفسه نقصا ومن السلف كمال. آمين. اللهم ارحمه وارحمنا واجعلنا منهم. وبدعيه اللهم اجعلنا منهم. أساء الظن بنفسه علما وعملا وحالا. وأحسن الظن بمن؟ بمن سلف، مش بالمخالفين للسلف، مش باللي شايفين نفسهم زيهم زي السلف. لا، دول نضعهم في موضعهم الصحيح ولا نبالي بهم. وأحسن الظن بمن سلف وعرف من نفسه نقصا ومن السلف كمالا، ولم يهجم على أئمة الدين ولا سيما مثل الإمام أحمد، وخصوصا إن كان إليه من المنتسبين. واحد ظريف بيقول لك رحم الله الألباني، كأننا مثلا قلت اللهم ارحمنا ولا ترحم الألباني. آمين. رحم الله الشيخ الألباني. يا أخي في ناس عجيبة عجيبة. كان واحد بيقول لك اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. في مثل مصري كده بيقول لك اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. فأنا أول ما قلت رحم الله من عظم السلف وعرف قدره وقدر نفسه وقدر السلف، راح واحد طلع لك يقول لك رحم الله الألباني. طب أنا حد قال لك الألباني مش معظم للسلف؟ أنت كده بتسيء للراجل على فكرة، مش أنا اللي بسيء إليه. رحم الله الشيخ الألباني. نقول تاني، فرحم الله من أساء الظن بنفسه علما وعملا وحالا، وأحسن الظن بمن سلف وعرف من نفسه نقصا ومن السلف كمالا، ولم يهجم على أئمة الدين. عدش بقى حط راسه براسهم كده، ولا سيما أمثال الإمام أحمد، وخصوصا إن كان إليه من المنتسبين. تمام، أدي النصيحة. بقول لك وإن أنت أبيت النصيحة دي بقى بكرة هناخدها إن شاء الله، يمكن نخلص بكرة الكتاب الرسالة. يعني لو أنت دي النصيحة بتاعتي، لو أنت بقى أبيت النصيحة هتشوف بكرة هنعمل فيك إيه. غدا إن شاء الله نكمل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا قبول النصيحة والعمل بالحق، واجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نأخذ أسئلة الإخوة الكرام. أكرمكم الله. آمين آمين. آمين. أكرمك الله. إسلام برضو مصر يقول لي أنت عسل. شكرا يا شيخ إسلام، أكرمك الله يا سيدي، أكرمك الله يا أخونا يا أخانا إسلام. آمين. يعني دعوات طيبة جزاكم الله خيرا، أكرمكم الله. بيقول لي ما السبب أن المفتي ربما يعمل لخاصة نفسه بحكم الإمام آخر، ولكن لابد أن يفتي للناس فقط برأي مذهبه؟ لا، هو ممكن يفتي برأي مذهبه، ويمكن يفتي برأي بقول آخر إذا اعتقد رجحانه وكان أهلا للترجيح. لكن هو بيكلمه في سياق أن هو جاء يستفتيك في بيئة تريد القول المذهبي. أنت لازم تشوف الناس كانت بتكلم في أي سياق. السياق السابق هو كده، أنا عاوز أسأل فلان لأنه حنبلي، فأنا عاوز أعرف رأي المذهب الحنبلي، مش جاي أعرف رأيه الشخصي. أو فلان ده أنا وثقت به لأنه متمذهب، فأنا عاوز القول المذهبي، لأن ده اللي كان معروف وده السياق العام لأهل الإسلام. فلهذا كانوا يتكلمون أنك تفتي بمذهبك، أفتي الناس بمذهبك حتى لو أنت لك ترجيح آخر، لأن الناس يريدون مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حنيف، مش مذهب فلان ابن فلان المنتسب إليهم لكنه يخالفهم. بيقول لي لو أن الإنسان حنفي المذهب ويريد أن يشرب الخمر من غير النبيذ، فقال له ذلك وأصلا ما فيش مسلم يبيح شرب الخمر، وانتوا فاهمين مسألة النبيذ غلط، ف يعني افهم أولا ثم تكلم. واحد بيقول لي هناك رسالة الإمام ابن رجب اسمها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة تدور حول نفس المعنى. طيب جزاك الله خير. أنا أقول ما إحنا بقلنا 8 دروس بنشرحها أهو. وإحنا بنقول من الصبح. شكرا يا سيدي. بيقول لي جماعة فقه الدليل ضيعونا معاهم. صحيح. بيقول لي عذرا لا يمكنني مرسلتك إلا هنا. لو عندك رابط كتاب مدخل التشريع للبلتاجي. لا والله ما عندي رابط ولا عندي كتاب أصلا. طيب هذا يقول لي بعض مفردات الفروع في المذهب المالكي مثلا عند دراستها يظهر للطالب ضعف المدرك وكذا كمدرك المبنية عليه. كانوا بيقول مدارك يعني. ماشي ضعف المدرك المبنية عليه على الأقل على ما تم دراسته وفق القواعد الأصولية وعلى ما هو مدون في الكتب المعتنية بأدلة المذهب. هل يعتبر تمسكه بمشهور المذهب في هذه الحالة تعصبا أم يحرم عليه الأخذ بالقول الآخر وعليه الجمهور؟ هو ما يحرمش، قلنا قبل كده لا يحرم عليه الانتقال عن مذهبه، ولكنه لو عمل بمذهبه فهو على هدى وما فيش أي مشكلة، لأنه طالب. أنت بتقول الطالب، كيف يظهر للطالب ضعف هذه المدارك وهذه الأدلة وهو لم يصل إلى رتبة الاستقراء المعتبر؟ فهؤلاء أعلم منك. صحيح ده مش معناه أنه على الحق دائما، ممكن يكون الحق في غير المذهب، ولكن أنت يعني لست في رتبة الترجيح. فلو تمسكت بمذهبك لم يكن هذا تعصبا. التعصب هو أن تدعي أنه الحق وما سواه باطل وأن تنكر على مخالفك. أنت بتعملش كده، أنت بتعمل به وتسوغ الخلاف وترى أنه أقرب إلى معرفة مراد الله يعني منك أنت أو من أقرانك أو من معاصريك، فبتعمل بمذهبك. وهذا ليس فيه أي إشكال، لا تعصب ولا علاقة له بالتعصب إطلاقا. واحد يقول لي صلي على النبي يا شيخ عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. دول لي ما هي أفضل طريقة لإتقان مذهب معين؟ أن تمشي على الطريق الذي رسمه أهل هذا المذهب لإتقانه، ما تخترعش. وكل أهل كل مذهب عندهم كتب معروفة وتدرج معروف. هل يمكن القول أنه لا اجتهاد في المنهج بعد الأئمة الأربعة ويبقى باب الاجتهاد مفتوحا في غير المنهج؟ إيه المنهج ده يعني؟ الاجتهاد له شروط، من وصلها فإنه يكون مجتهدا، ومن لم يصلها فليرحنا من اجتهاداته الفارغة. يقول لي إذا أردت فتوى في أي شيء وأنا رجل عامي أذهب إلى دار الإفتاء في مصر؟ لا، اذهب إلى شخص تثق في دينه بعينه كده وعلمه واستفته. لكن دار الإفتاء كده كلام عام كده لا تذهب، لأن عندهم أيضا من لا يتقي الله في الفتوى. ياريت تخصص وقت المناقشة والأسئلة، ما احنا فيها كل يوم بنناقشكم وناخد أسئلكم ونجاوب عليها. واحد بيقول لي لو واحد عنده آلية الاجتهاد يجوز له الاجتهاد والخروج عن المذهب؟ عشان اريحك. ما انا هقول لك كده عشان لو ما قلتش كده هتقول لا ايوه صح، من له آلية الاجتهاد له ان يخالف. لما تكون ليك بقى ان شاء الله او تشوف حد كده من الناس اللي احنا عايشين معاهم دول ليه، يبقى قوله من حقك ان تخالف المذهب. امين. حبك الله يا محمد عبد المالك. آمين. وفيكم بارك الله. بيقول قد يسأل سائل ما دور المجددين الذين يأتون على رأس كل 100 عام؟ المجددين دول مش بيجوا يخترعوا لنا دين جديد كل 100 سنة، ده كده يبقوا مخربين ومحرفين. مجددين دول يعني يجددوا للأمة من درس من علومها ودرس من آثارها ويحيوا ما مات من الحق. هم يجددون الحق اللي هو كان مندثر وكان خلاص حيموت ومش واضح، فييجوا ربنا يظهر بهم الحق مرة ثانية، يعيد بهم يجدد بهم إظهار هذا الدين مرة ثانية، مش هما بيجوا بدين جديد. مش ممكن الخلافات للتعليقات دي، يعني بيلقحوا على بعض بالأدعية، ده يدعي الواحد وده يدعي الواحد، بيلقحوا على بعض بالأدعية. بيقول لي لم أفهم قولكم بالأمس أن ليس للعامي مذهب، هو فقط يستفتي من يفتيه. أصل المذهب ده يعني هو مسك كتاب فقه ودرسه على أهله وفهم ما فيه. طب العامي اللي ما درس فقه ده اللي هو دكتور ومهندس، أصل العامي دي مش شتيمة يا إخوان، العامي دي يعني مش متخصص في العلوم الشرعية، ما درسش علم الشريعة، فممكن يكون طبيب ومهندس وعالم ذرة ورئيس جمهورية وكل حاجة، بس عامي ما درس الفقه، فده كيف يكون متمذهبا؟ هو أصلا متمذهب يعني تصح نسبته إلى الإمام، قرأ ودرس وفهم وعرف المذهب ده إيه وأصوله وفروعه. طب وكيف يعرف العمي هذا؟ عشان كده يقول العمي لا مذهب له، مذهبه مذهب من يفتيه. هنتكلم عنها بعدين، موضوع أن كيف يميز العمي أهلية من يستفتيه. آمين. أكرمك الله يا أخي محمد عويضة تقريبا. هل الناس عمي وعالم وليس بينهما ثالث؟ آه، يعني عالم وطالب علم، يعني لو دخلت طالب علم فعالم ماشي أو فصلته ماشي، لكن هو عمي أو طالب علم أو عالم إيه تاني؟ آمين. زليخة ايه بس يا شيخ زياد؟ واحد الشيخ حسين بيقول لي عايزين نريد تحرير مسألة مرتبة الاتباع لأنهم يذكرونها ويجعلونها إشكالية. المتبع ده احنا قلناها قبل كده كذا مرة، المتبع ده يعني عامة الأصوليين لا يقولون ان في رتبة اسمها المتبع، ومن قال بها وهم قلة فهو داخل في رتبة مجتهد المذهب، واحنا عايزين نبقى نعرف بقى يعني مراتب الاجتهاد، لكن ما فيش حاجة اسمها متابع بالمعنى المعاصر اللي بيقولوك عليه، اني لا ما تقوليش عليه مقلد، كان مقلد دي اجتماع يعني. ما تقوليش عليه مقلد، انا متابع. طب يا عم متابع يا اللي انت طبعا انت متابع الامام الراجح، ما هو متابع والامام بتاعه هو الراجح، في حنبلي يعني منتسب للامام احمد، وفي شافعي منتسب للامام الشافعي، وحنفي منتسب للامام ابي حنيف، ومالكي منتسب للامام مالك، ومتابع منتسب للامام الراجح ده الامام الخامس رحمه الله وقدس سره، طبعا ده يعني إمام مجدد كبير الإمام الراجح ده، ولد من 100 سنة تقريبا ولسه عايش إلى أن يشاء الله ربنا ياخده ويريحنا منه. فالإمام الراجح ده ليه أتباع اسمهم المتبعون. طب أنت يا متبع إيه الفرق بينك وبين المقلد؟ ممكن تفهمني؟ قال لك لا أنا أأنف من التقليد، لا فرق بين مقلد وبهيمة. ماشي يا عم احنا بهايم، معلش انت بقى حضرتك متبع، ايه يعني اللي خلاك متبع؟ عرسك ريشة؟ يقولك لا انا بس باخد القول بدليله. لما حد يقول لي مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء او ينقض الوضوء ما بسلملوش، لازم اعرف الدليل بتاعه الاول، لما يقول لي الدليل بتاعه انا كده اتبعوه بقيت متبع. طب ما انت في الحقيقة يا متبع قلدته في صحة هذا الدليل وفي وجه الاستنباط منه، وجه الاستدلال، وفي ترجيحه على غيره مما عارضه. هو ما حكلكش القصة دي كلها، هو بس قال لك كذا ودليله كذا، فانت اقتنعت، اقنعت بطريقته في الاستدلال، فانت انت ايه يعني؟ انت برضو مقلد، مقلد بشرطة ماشي، الشرطة دي مش هتزودك حاجة. فيعني نفهم بس عشان اللي بيفهم بيستريح وبيريح، ولما بيفهمش بيقرف الناس وبيقرف نفسه وبيتعب الدنيا كلها. إنما بقى متبع بمعنى أنه وصل إلى رتبة الاجتهاد وصار ينظر في أقوال إمامه وينظر في أصول المذهب ويخرج عليها وقد يخالف إمامه. ده راجل مجتهد مذهب ده إيه اللي ودانا عنده ده حاجة ده شيخ الإسلام ابن تيمية بقى والناس دي ده شيخ الإسلام ابن تيمية والناس دي والنووي بقى والناس الحلوة دي مش اللي احنا قاعدين معاهم. والله أخي نولي بس هزلت حتى بدأ من هزالها كلاه وحتى سماها كل مفلسي. ربنا يرحمنا. ماشي أبو بكر عطية بيقول لي أنا مالكي وفي المذهب المالكي عدم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هل أعمل به؟ والله عاوز تعمل به يسعك أن تعمل به. ده أنا حعقدكم يعني. شوف كل واحد يجيب لي أغرب مسألة في مذهبه أكتر مذهبه شنة مسألة شنة على مذهبي فيها ويجي يسألها لي حاول له أعمل مذهب أكبر. إحنا بنتهزش عشان تبقوا عارفين بس. ترك الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي طرحها الشيخ الألباني في تمام المنة وغير تمام المنة طبعا. لا هذا الإطلاق غلط وعامة السلف يأخذون بالحديث الضعيف في الفضائل ونص عليه الإمام أحمد وغيره من أئمة الدين فمش بالإطلاق. ده هو الضعيف لا يثبت سنة لكن في الترغيب والترهيب لا بأس برواية الضعيف ونص على هذا أيضا شيخ الإسلام في مواضع. وليمة العزاء يكره حضورها يكره أيضا تكره هذه الوليمة أصلا لكن يصنع الطعام لأهل الميت مش أهل الميت يصنعون طعام. أخ اسمه زاد يعني بنسمي نفسه زاد المعاد بيقول واضعي بعض المتون الحديثية مثل المنتقى وبلوغ المرام هم أصحاب مذاهب فقهية ولكن شرح هذه المتون نحو بها منحا آخر. ده صحيح وده من الحاجات اللي غابت غابت عن ذهن بعض الناس فاكرين ان احاديث الاحكام دي متون هذه المتون يعني تغني عن متون الفقه. اصلا يا حبيبي اللي وضعها متمذهبه ائمه مذاهب ابن حجر ده شافعي والمجد ابن تيميه راجل من اكبر حنابله اكبر الحنابله يعني زي الموفق ابن قدامه كده راسه براس ابن قدامه هو يعني هما الشيخان عند المتوسطين ابن قدامه والمجد حطوها عشان الاستدلال على مذهبهم. انت حبيت تاخدها كده مستقلة وتنحو بها منحا آخر مش فاهم انت الدنيا ماشية ازاي. فهو بيحطوها بالوجهة الشافعية والوجهة الحنبلية والوجهة كده بيقول لي في المذهب الحنبلي ايه الطريق لإتقانه؟ كل يوم أقول لكم مدارج التفقه للشيخ أحمد القعيمي خذ هذا الكتاب ويسير على ما كتبه. إذا صادفتك مسألة تعلم ضعفها في مذهب أحمد كيف تصنع؟ والله الحمد لله لسه مصادف لم يعني لسه يعني المصادفة السعيدة دي ما حصلت ليش. إذا صادفتك مسألة تعلم ضعفها في مذهب أحمد كيف تصنع لسه الصدفة السعيدة دي ما جات ليش. أما تجيلي حاب أقول لك إن شاء الله. الحديث يقول كذا وكذا فكيف تقول قال أحمد والشافعي؟ ده واحد أهبل بجد والله واحد أهبل أو بيستهبل بيقولك يعني الرسول بيقول وما تقوليش قال أحمد الشافعي. أنا بقولك الرسول بيقول وفهم أحمد الشافعي بس عشان أنت يعني فهمك تقيل شوية ففهمت أن قال يعني قال باستقلال. لا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم أحمد كذا وفهم الشافعي كذا وفهم شيخك كذا. أصل شيخك مش هو الرسول حضرتك. هو الرسول قال عليه الصلاة والسلام وعندي ثلاث أفهام أحمد مثلا والشافعي مثلا والشيخ بتاعك. إيه اللي خلى الشيخ بتاعك أحسن من الاثنين دول؟ وإيه اللي خلى فهم شيخك مقدسا زي قال رسول الله؟ أنت راجل متعصب نعمل لك إيه طيب؟ أنت بقى فاهم إن أنا بقول قال رسول الله وحاطط قدامه قال أحمد يبقى أنت بتكفرني يبقى أنا كده في نظر الكافر. أما اللي يقول لك قال رسول الله بس معلش بقى لما مؤاخذة إحنا هناخد بقال أحمد ده كافر ده مش مسلم. فانت بكفرنا ليه يا عم؟ احنا ناس طيبين بكفرنا ليه؟ ده احنا والله عايزين نفهم كلام الرسول، ايه اللي يخلينا كفار بس؟ ما واجبنا نحن العوام الان ان تتعلموا اصول يعني ما تصح به عباداتكم ومعاملاتكم وما تحتاجونه في دينكم، وان تستفتوا من تثقون بدينه وعلمه، ومن اهم من يستفتى واولى من يستفتى من يعظم هذه المذاهب الاربعه ويعمل بها ويتبعها ويسير على طريقتها. ما الكتاب الذي أبدأ به في المذهب الحنبلي؟ بكرة إن شاء الله وكل يوم خميس عندنا درس في شرح دليل الطالب، احضر هذا الدرس ولا احضري ما عرفش الكاتب ده مش واضح ذكر ولا أنثى، المهم يعني هذا الدرس استمعوا إليه. آمين. الشيخ أبو حمزة محمد بن محمود حبيبنا الشيخ أبو حمزة القديم كان يحضر معنا دروسنا في بداية الدروس، في بداية الدروس ولنا عنه مدة، ومن أحبابي الشيخ محمد بن محمود أكرمك الله. آمين وإياك البركة فيك يا شيخ محمد. آمين. الشيخ حسين بيقول الجلسة دي عاوزة كوباية كرك، ما صار شربت كرك دماغي هتعلى، ولو دماغي عليت هقلش معاكم كتير وانا مش عاوز اقلش كتير. واحد بيقول لي نحن اتباع الدليل نميل حيث نميل، ماشي يا سيدي، واحنا اتباع احمد بن حنبل. الشيخ كمال مرزوق النهاردة حط نقل ظريف جدا، حاجة كده من الحاجات اللي ايه هقراها لكم قبل ما اخلص الدرس. بينقل عن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، يا نهار ابيض يا جدعان، الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يعني ايه؟ فبيقول ايه قال الشيخ عبد الله رحمه الله، راح فين ال جايه قال الشيخ عبد الله من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحن ايضا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم، يعني احنا حنبلة بس ننكر على مثلا المالكية ولا الشافعية لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم، لا يعني بل ننكر على غيرهم على من قلد غير الأئمة الأربعة لعدم ضبط مذاهب الغير الرافضة والزيدية والإمامية ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب بيقول احنا بنجبر الناس على تقليد أحد الأئمة الأربعة، سواء بقى ده حصل ولا ما حصلش بس المهم ده كلامه. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها. انت بقى حضرتك رايح تدعي ايه؟ يعني طبعا بقيت كلام ان هو ممكن يخالف المذهب وده احنا مش ما عندناش مشكله فيه. واحد بيقول لك انا ما بدعيش الاجتهاد، محدش عندنا في الجماعه بتوعنا بيدعي الاجتهاد، انت مصر تخليه مجتهد ليه وتعارض كلام الامام احمد المجتهد بكلامه ليه؟ يا اخي حاجه تجنن والله. واحد بيقول لك انا مقلد للمذهب ومش مجتهد وما بدعيش الاجتهاد، انت رايح تقلده وتترك كلام المجتهدين؟ سبحان الله سبحان الله. أبو عمر جمال حشمت بيقول لي تحياتي وقبولاتي. الله يكرمك يا شيخ، جزاك الله خير، حياك الله. الشيخ زياد اهدى علي يا شيخ زياد، يجوز أن يقلد غير مذهبه، مفيش مشكلة. أنا بقول إحنا كلامنا هل يجوز أن يقلد مذهبه، مش هل يجب أن يقلد مذهبه. إحنا بنقولش يجب أن يقلد مذهبه. بكرة إن شاء الله في درس دليل الطالب، معرفش هيبقى في ابن رجب ولا لأ، بحسب الوقت يعني. واحد يقول لي على وضعك يا شيخ، ما شاء الله يا اخوتي اللي بنقى. على وضعك دي كلمه بقت كتيره قوي يا اخي، وبعدين الناس كلها بدات تستعملها. على وضعك دي ظهر انها كلمه مدح، انا فهمتها بعد الفتره يعني، من كثره التكرار والسياق المتكرر فهمت ان على وضعك دي يعني ايه، يعني ايه، يعني زي ما انت كده يعني، تمام انت كده تمام ما تغيرش وضعك يعني، الظاهر هو ده معناه. اكرمك الله يا شيخ صالح من الرياض، الله يبارك فيك. لو قيل نجمع قول الجمهور في المسائل الفرعية واعتمادي تدريسا وعملا في القضاء والفتية، لا غلط، لأن قول الجمهور ليس منضبطا لك على أصول واحدة. قول الجمهور ده ممكن يكون مبني على يعني في عامة المسائل، ده على وضع، ده على أصل وده على أصل، وبالتالي لا ينضبط لك، فليس معيارا. صحيح وغالبا يكون صوابا، بس في الآحاد، مش إنك تجمعه جمع واحد تقول هو قول الجمهور ده فاتبعوا الجمهور في كل مسألة. مرة تلاقي الجمهور معهم حنفية، مرة تلاقي الجمهور معهم حنابلة، ومرة كده، فالأقوال دي جاية على أصول. أرجو يا شيخ الضغط شوية على خليلك كمال حتى يظهر لنا في فيديوهات. أنا ما بضغطش على حد على فكرة، أنا راجل، أنا صاحب مريح جدا، لا بضغط على أصحابي ولا بقول لهم، واللي عاوزين يعملوا اللي عاوز يعمل حاجه يعملها. صحيح الشيخ كمال يعني من احب الناس الى قلبي، وبالتالي لو قلت له اكيد هيعمل، بس انا كده رخم يعني، استغل ان انا ان هو بيحبني واضغط عليه، ما بحبش انا النظام ده. فطبعا هو ان شاء الله هيظهر يعني، اصبروا عليه شويه يعني، هو مقتنع بالفكره وان شاء الله يظهر لكم في فيديوهات. كيف اقلد في العقيده والسلوك مع ان الدليل فيها ظاهر؟ انت مش بتخلط في العقيده يعني، في الايمان بالله واليوم، في اصل الايمان بالله واليوم الاخر، دي يصل اليها عامه الناس بادله تناسبهم، كما يصل اليها العلماء بادله تناسبهم. لكن المسائل التي لا تعرف ادلتها وتخفى ادلتها وفيها نزاع بين الطوائف وكذا وكذا، انت فيها ماشي على ما عليه اهل السنه والجماعه تقليدا لهم، ولم تخوض في هذا النقاش الكلامي والجدال. بيقول لي على وضعك يعني انت برنس، ماشي واياك، اهلا وسهلا. بيقول لي كنت بحضر لك فروض الفرق، اهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور محمد السيد حبيبي، طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.